السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. هذان الحديثان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به بعض الصحابة رضي الله عنهم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. يبين النبي صلى الله عليه وسلم للبراء رضي الله عنه كيفية ما ينبغي أن يسجد عليه. إذا سجدت فضع كفيك، يعني الكفان هما أطراف اليدين مع الأصابع. وفي الحديث الذي قبل هذا قال: ضع يديك، وهنا قال: ضع كفيك. فهذا الحديث تفسير لذاك، أن المراد باليدين هما الكفان دون الذراعين. فضع كفيك وارفع مرفقيك. ضع كفيك يحتمل أنه يضع كفيه على الأرض ويضع ذراعيه على الأرض، يبسطهما، لكنه نهى عن هذا، نفى هذا عليه الصلاة والسلام. قال: وارفع مرفقيك، ولا يتسنى وضع الذراعين على الأرض مع رفع المرفقين. والمرفقان هما الوصلة التي تصل بين الذراع والعضد. ولو مثلا وضع كفيه ووضع وبسط ذراعيه، هذا المنهي عنه، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب أو فعل الكلب أو فعل السبع الذي يبسط يديه بسطا على الأرض، وإنما يضع يديه ويرفع المرفقين. وتقدم مجافاة العضدين عن الجنبين. والحكمة والله أعلم في هذه الهيئة والصفة أن كل عضو يأخذ حظه من الصلاة بأن يؤدي دوره، ما يكون على غيره، وإنما كل عضو يكون وحده. فإذا وضع كذا تمكنت الجبهة من الأرض لأنها تكون معتمدة على الأرض، وإذا وضع كذا تمكنت الركبتان من الأرض، وإذا فعل كذا ارتفع البطن عن الفخذين. فيؤدي كل عضو في الإنسان دوره ووظيفته في الصلاة، بخلاف ما إذا ضم بعضه على بعض يكون اعتماد المرء على بعض الأعضاء خفيف، ما يؤدي دور ولا يكون له لزوم، بخلاف ما إذا فعل مثل ما وصف له صلى الله عليه وسلم فإنه لا يستغني عن عضو من أعضاء جسمه في العمل في الصلاة. فضع كفيك وارفع مرفقيك، المرفقان الذين ينتهي إليهما نهاية الغسل في الوضوء. وتطلق اليد على الكف والمرفق، وتطلق على الكف فقط، وكل هذا جاء في القرآن، والقرائن هي التي تبين هذا. قوله جل وعلا: فاقطعوا أيديهما، المراق الكف، وقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فالمرفق والعضد والساعد والذراع داخل في الغسل في مسمى اليد. الحديث الثاني عن وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم. انتبه، مخالفة العمليات، عملية الركوع من عملية السجود، حتى ما يكون الشيء على وتيرة واحدة مستمر، حتى ينتبه له الإنسان يميز بين هذا وهذا، كما ميز لنا بين كثير من العبادات، حتى تكون العبادة مصونة وباستحضار، ما تكون تأتي عن غفلة. إذا ركعت لك صفة، وإذا سجدت لك صفة، وإذا طفت بالبيت شرفه الله. فالأركان أربعة تختلف بعضها عن بعض: ركن يقبل ويستلم ويشار إليه، وركن يليه لا يقبل ولا يستلم ولا يشار إليه، وكذلك الركن الآخر الذي يليه، والركن الآخر الرابع يستلم فيه ما هو يستلم فقط، وما هو يقبل ويستلم ويشار إليه، وما هو لا يقبل ولا يستلم ولا يشار إليه. وعند الصلاة في حال يسن الافتراش، وحال يسن التورك، حتى يكون الإنسان قلبه مع عمله، ما يكون عمله على وتيرة واحدة، وإنما يميز بين هذا وهذا، يميز بين الركوع والسجود في وضع الكفين. الكفان في الركوع يلقمهما الركبتين كالقابض عليهما، تقدم لنا كالقابض على ركبتيه، يفرج أصابع كفيه ويقبض على ركبتيه، لأجل والله أعلم أن يتقوى ويعتمد على ركبتيه، فتؤدي دور، فيستطيع أن يحصر ظهره وأن يجعل رأسه حيال ظهره، لأنه وجد ما يعتمد عليه، بخلاف ما إذا وضع أطراف الأصابع على الركبتين يجزئ الركوع، لكن ما تمكن منه كما ينبغي. وإنما إذا ألقم كفيه ركبتيه اعتمد على الركبتين وحصر ظهره ومد ظهره وجعل رأسه حياله. عند السجود ما يحتاج أن يفرج أصابعه، وإنما يضمهما، والمراد ضمهما يعني تقريب بعضهم لبعض، ليس ضمهما صفتهما أو إدخالهما في الراحة، وإنما ضمهما بجوار بعض، لأنه لو فرجهما لذهبت واحدة شمال واحدة جنوب، وأصابعه ما اعتمدت على القبلة، ما توجهت إلى القبلة، لأنه فرجها هكذا بعيد، وإنما يضمهما حتى يكون أطراف أصابعه إلى القبلة، ويعتمد على كفيه وراحتيه. إذا صارت الأصابع ممدودة تباشر الراحتان الأرض، ويكون أمكن للسجود، وهذا صفة فعله عليه الصلاة والسلام، كان إذا ركع فرج بين أصابعه، يعني أصابع يديه فرجهما، وتقدم لنا أنه جاء في بعض الروايات كالقابض على ركبتيه، وإذا سجد ضم أصابعه هكذا. وهذه الصفة هي أكمل ما يكون في الصلاة التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عملها، أكمل ما يكون. لكن من فضل الله ورحمته أنه كيفما سجد أجزأه السجود، كيفما ركع أدرك أجزأه الركوع، كيفما قرأ كفاه تمته القراءة، وهكذا. فهناك في سائر الأعمال والحمد لله فيها كمال، لمن أراد أن يستكمل ويأخذ الأعلى ويأخذ الدرجة العالية، وفيها مجزئ درجة نجاح، تؤدي الصلاة، يؤدي الصلاة تجزي. وكما تقدم لنا في صلاة الجمعة، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، إلى الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة. انتهينا من التقريب. إجزاء الصلاة إذا أدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية أدرك الجمعة، يضيف إليها أخرى وصحت جمعته. لكن شتان بين من جاء في الساعة الأولى وقرب بدنه وبين أدرك الإمام راكعا في الركعة الثانية، وكلهم أدوا الجمعة. وهكذا سائر العبادات. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كتب عليكم مثل ما كتب على من قبلكم، لكن هيا التنافس والتسابق وحياز درجة الكمال. وهكذا الاغتسال، في اغتسال كامل واغتسال مجزئ، ووضوء مجزئ ووضوء كامل، وهكذا سائر الأعمال. فحري بالعبد أن يحرص على أن يأخذ الدرجة الكاملة، يأخذ أعلى الكمال. ما دام أنه هيئ له ذلك لا يقتصر على الدون. وهذا الحكم والتفريج والمجافات بالنسبة للرجل. أما المرأة فلكونها عورة، وإذا برزت مفاصلها تلفت النظر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تضم اللحم إلى اللحم، يعني تضم نفسها ولا تفرج بين أجزاء جسمها فتبرز تقاطيع جسمها. وأحيانا يكون العمل والواجب على الرجال والنساء سواء، وأحيانا يتميز الرجال على النساء ببعض الشيء. فعند الصلاة ما يشرع للمرأة أن تجافي عضديها عن جنبيها ولا تجافي بطنها عن فخذيها، وإنما تضم نفسها ولا تتورك مثل ما يتورك الرجل، ولا تفترش كما يفترش الرجل، وإنما تستل رجليها معا جانب وتجلس على الأرض. نعم. وعن البراء بفتح الموحدة ثراء، وقيل بالقصر ثم همزة ممدودة، هو أبو عمارة في الأشهر، وهو ابن عازب بعين مهملة، فزاي بعد الألف مكسورة فموحدة، ابن الحارث الأوسي الأنصاري الحارثي، أول مشهد شهده الخندق، نزل الكوفة وافتتح الري سنة 24 في قول، وشهد مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الجمل وصفين والنهروان، مات بالكوفة أيام مصعب بن الزبير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. رواه مسلم. الحديث دليل على وجوب هذه الهيئة للأمر بها، وحمله العلماء على الاستحباب. قالوا: والحكمة فيه أنه أشبه بالتواضع وأتم في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد من هيئة الكسالى، فإن المنبسط يشبه الكلب ويشعر حاله بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء والإقبال عليها، وهذا في حق الرجل لا المرأة، فإنها تخالفه في ذلك، لما أخرجه أبو داود في مراسيله عن زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. قال البيهقي: وهذا المرسل، هذا مرسل لكنه يعتمد عليه. نعم. وقال البيهقي: هذا المرسل أحسن من موصولين فيه، يعني من حديثين موصولين ذكرهما البيهقي في سننه وضعفهما. ومن السنة تفريج الأصابع في الركوع، لما رواه أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسك يديه على ركبتيه كالقابض عليهما ويفرج بين أصابعه. ومن السنة في الركوع أن يوتر يديه فيجافي عن جنبيه كما في حديث أبي حميد عن أبي داود بهذا اللفظ، ورواه ابن خزيمة بلفظ ونحى يديه عن جنبيه. وتقدم قريبا وذكر المصنف حديث ابن بحينة هذا الذي ذكره في بلوغ المرام في التلخيص مرتين أولا, وفي التلخيص مرتين أولا في وصف ركوعه وثانيا في وصف سجوده, دليل على التفريج في الركوع وهو صحيح. فإنه قال إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه, فإنه يصدق على حالة الركوع والسجود. وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه أي أصابع يديه, وإذا سجد ضم أصابعه. رواه الحاكم. قال العلماء الحكمة في ضم أصابعه عند سجوده لتكون متوجهة إلى سمت القبلة. واختلف العلماء رحمهم الله هل السجود أفضل من القيام أم القيام أفضل من السجود, فجمع بين القولين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال القيام أفضل في ذكره, في الذكر لأنه في قراءة القرآن, والسجود أفضل في خضوع العبد وتذلله لله تبارك وتعالى. وعلى هذا ينبغي أن يكونا متناسبين, إذا طول القراءة طول الركوع والسجود, وإذا خفف القراءة خفف الركوع والسجود. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.